تفسير الآية 29 من سورة النور، يقول تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أي ليس عليكم أي إثم أو حرج أيها المسلمون في أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا غير مسكونة بسكان معينين خاصة بهم، ولكنها بيوت عامة للجميع لا تحتاج لاستئذان، فيها متاع لكم أي استمتاع وانتفاع وإسعاد، كاستراحات المسافرين مثلا على طرق السفر ونحوها من مرافق. قوله تعالى: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي والله حتما يعلم بتمام العلم كل ما تظهرونه أيها الناس في العلن من أقوالكم وأفعالكم، وكل ما تخفون منها في السر وبداخلكم. إنه تعالى يعلم دواخل الأمور في كل كونه ومخلوقاته، فلا تخفى عليه أي خافية، فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين.